وكما تعلمون ما نقابله من مشاكل من بعض المنحرفين والمجرمين، وفي بعض الأحيان يضطر الأمر أثناء التحقيق مع أي فئة من هؤلاء إلى أن أمد يدي على المتهم وأضربه، خاصة بعد أن يتأكد لدي بجميع الأدلة أن المتهم مدان، وما ألاحظه عليه من مراوغة ومحاولة لتضليل العدالة، فهل أنا محاسب أمام الله عز وجل؟ تقدم أنه ليس لك أن تعمل إلا ما لديك من التعليمات، وليس لك أن تفتات وتزيد، عليك أن تعمل ما لديك من التعليمات مع المتهم وغير المتهم، وليس لك أن تزيد ضربا ولا غيره، ولكن يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، إذا أراد التملص منك والهرب لك أن تقيده، لك أن تستعين بمن يعينك عليه، وإذا مد يده لك أن تقابله بالقصاص فقط لا زيادة. وأما أن تعمل ما تريد من ضرب أو لعن أو شتم، لا، ليس لك أن تلعن ولا تشتم ولا تمد يدك إلا بحق، حق الدفاع فقط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. وليس لك أن تزيد على القصاص. نعم، إنما عليك أن تنفذ مع التعليمات التي لديك التي ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر. نعم.